فلبث فقلت هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قالوا فأنا أعطي فإنا نعطيكم 30 شاة. فقبلنا، فقرأت عليه الحمد 7 مرات فبرئ الحديث. لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح انتهى. فبرأ الحديث لفظ الترمذي وقال حديث حسن صحيح انتهى. وقد تكلم غير واحد من الأئمة في هذه الرواية، وقد رواه الترمذي بعد هذا من رواية جعفر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد وقال فيه: فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وقال هذا أصح من حديث الأعمش عن جعفر بن إياس، أي الرواية المتقدمة. وضعف ابن ماجه أيضا رواية أبي نضرة بكونها خطأ، فقال والصواب هو أبو المتوكل انتهى. وقد يقال لعل ذلك وقع مرتين، مرة لأبي سعيد ومرة لغيره. وقد وقع نظير ذلك مع شخص آخر من الصحابة يقال أن اسمه علاقة ابن صحار، وهو عم خارجة ابن الصلت، رواه أبو داود والنسائي، إلا أن ذاك الذي رواه عم خارجة كان معتوها، مع أنه ورد في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم عند النسائي، فعرض الإنسان منهم في عقله أو لدغ هكذا على الشك، ولا مانع من أن يقع ذلك لجماعة، والله أعلم. الذي يظهر من الروايات أن أبا سعيد يخبر عن شخص آخر رخاه، والرواية التي فيها أن أبا سعيد هو الذي رقاه قد أعلت أعلها الترمذي. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومنها ما أبهم بأن قيل فيه ابن فلان أو ابن الفلاني أو ابنة فلان أو نحو ذلك. من ذلك حديث أم عطية: ماتت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختليها بماء وتدر. الحديث: هي زينب زوجة أبي العاص ابن الربيع أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قيل أكبرهن رقية، والله أعلم. ابن اللتبية ذكر صاحب الطبقات محمد بن سعد أن اسمه عبد الله، وهذه نسبة إلى بني لتب بضم اللام وإسكان التاء المثناة من فوق، بطن من الأسد بإسكان التين وهم الأسد، وقيل فيه ابن الأتبية بهم الأسد بإسكان التين وهم الأسد وهم الأسد، وقيل فيه ابن الأتبية بالهمزة ولا صحة له. ابن مربع الأنصاري الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عرفة وقال كونوا على مشاعركم اسمه زيد، وقال الواقدي وكاتبه ابن سعد اسمه عبد الله. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: ابن مربع الأنصاري، إلى قوله انتهى. هكذا اقتصر المصنف على قولين في ابن مربع، وفيه قول ثالث أن اسمه يزيد بزيادة ياء المثنى من تحت في أوله، وبه جزم المحب الطبري وبه جزم المحب الطبري في كتاب القرى، وهو الذي رجحه الحافظ أبو القاسم. اسم الكتاب المحب الطبري القراء للقاصد أم القرى في مباحث الحج، وهو الذي رجحه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف، فذكر الحديث في باب الياء فقال: ومن مسند يزيد ويقال زيد ويقال عبد الله بن مربع ابن قيضي وساق نسبه، وتبعه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف في ترجيح كونه اسمه يزيد، فذكره في فصل من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، فقال ابن مربع واسمه يزيد ويقال زيد ويقال عبد الله بن مربع. فذكره في فصل من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده، فقال ابن مربع واسمه يزيد ويقال زيد ويقال عبد الله بن مربع ابن قيضة وكذلك رجحه في ابن قيضي وكذلك رجحه في التهذيب في هذا الفصل، فقال ابن مربع واسمه يزيد وقيل زيد وقيل عبد الله، وخالف المزي ذلك في الأسماء فرجح أن اسمه زيد كما ذكره المصنف فقال زيد بن مربع ابن قيضي، وذكر نسبه ثم قال هكذا سماه ونسبه أحمد ابن البرقي، وهكذا أسماه أبو بكر بن أبي خيثمة عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقيل اسمه يزيد وقيل عبد الله، قال وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمى انتهى. قلت لم أجده مسمى في شيء من طرق الحديث، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد كما قال الترمذي وحديثه في السنن الأربعة ومسند أحمد ومعجب الطبراني، وإنما سماه الترمذي عقب الحديث، ففي أصل سماعنا اسمه زيد وفي كثير من النسخ يزيد، وهكذا نقله ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي أيضا في الأطراف، وقد اختلف فيه كلام ابن عساكر كما اختلف كلام المزي، فرجح في الأطراف أن اسمه يزيد، ورجح في جزء له رتب فيه أسماء الصحابة الذين في مسند أحمد على حروف المعجم أن اسمه زيد، وسماه الطبراني في المعجم الكبير عبد الله كما فعل الواقدي وابن سعد، وليس ابن مربع شخصا واحدا اختلف في اسمه، ولكن زيد وعبد الله أخوان اختلف في تعيين من كان المرسل منهما بعرفة بقوله كونوا على مشاعركم، وقد ذكر الدارقطني في المؤتلف والمختلف وابن عبد البر في الاستيعاب وابن ماكولة في الإكمال أنهم أربعة إخوة عبد الله وعبد الرحمن وزيد ومرارة بنو مربع ابن قيضي، وكان أبوهم مربع ابن قيضي من المنافقين، ذكره الدارقطني وابن ماكولة، وذكر ابن حبان في الصحابة زيد بن مربع ويزيد بن مربع كل واحد في بابه. ابن أم مكتوم، قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك، وأم مكتوم اسمها عاتكة بنت عبد الله، الابنة التي أراد بنو هشام ابن المغيرة أن يزوجوها من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي العوراء بنت أبي جهل بن هشام والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمرو بن قيس وقيل غير ذلك انتهى. وما رجحه المصنف من أن اسمه عبد الله بن زائدة مخالف لقول جمهور أهل الحديث، فإن أكثر أهل الحديث على أن اسمه عمرو، وحكاه عنه ابن عبد البر في الاستيعاب في موضعين في باب عبد الله وفي باب عمرو، وكذا قال المزي في التهذيب إن كون اسمه عمرا أكثر وأشهر انتهى، وهو قول الزهري وموسى بن عقمة ومحمد بن إسحاق فيما رواه ابن هشام عن زياد البكائي عنه والزبير بن بكار، وأحمد بن حنبل سماه في المسند كذلك في الترجمة وهو مسمى أيضا في نفس الحديث عنده من رواية أبي رزين عن عمرو بن أم مكتوم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنت ضريرا شاسع الدار وليس لي قائد الحديث، وكذلك رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية الزر بن حبيش عن عمرو بن أم مكتوم، والحديث عند أبي داود وابن ماجه من الطريق الأول ولكن لم يسمى فيه عندهما، والجمهور أيضا أنه عمرو بن قيس كما قال الزهري وموسى بن عقبة والزبير بن بكار، ورجحه ابن عساكر في الأطراف وكذلك المزي أيضا في الأطراف، فقال واسمه عمرو بن قيس بن زائدة، قال ويقال عمرو بن زائدة ويقال عبد الله بن زائدة، وكذلك قال في أواخر التهذيب في فصل من يعرف بابن كذا فقال اسمه عمرو بن قيس ويقال عبد الله، وقال قبل ذلك في باب عمرو بن قيس بن زائدة ويقال عمرو بن زائدة تقدم، وقال قبل ذلك عمرو بن زائدة ويقال عمرو بن قيس بن زائدة إلى آخر كلامه، وما ذكره المصنف من أنه عبد الله بن زائدة هو قول قتادة، قال ابن أبي حاتم يشبه أن يكون قتادة نسبه إلى جده، وقال ابن عبد البر أيضا أظنه نسبه إلى جده، وقال ابن حبان من قال هو عبد الله بن زائدة فقد نسبه إلى جده زائدة انتهى، وقد رجح البخاري في التاريخ ما رجحه المصنف فقال هو عبد الله بن زائدة، قال ويقال عمرو بن قيس ابن شريح بن مالك، قال وقال ابن إسحاق عبد الله بن شريح ابن قيس ابن زائدة انتهى، وما حكاه البخاري عن ابن إسحاق من أنه عبد الله بن شريح هو الذي اختاره ابن أبي حاتم، وحكاه عن علي بن المديني وعن الحسين بن واقد، وقال إنه رواه رواه سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق، وهو مخالف لما رويناه عن ابن إسحاق في السيرة كما تقدم. وقال محمد بن سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله، وأهل العراق يقولون اسمه عمرو. قال: وأجمعوا على نسبه، فقال: هو ابن قيس بن زائدة ابن الأصم. قال ابن أبي حاتم: كيف أجمعوا وقد حكينا عن ثلاثة نفر محمد بن إسحاق وعلي بن المديني والحسين ابن واقد، يريد قولهم أنه عبد الله بن شريح. وقال ابن حبان: هو عبد الله بن عمرو بن شريح بن قيس بن زائدة، فذكر نسبه ثم قال: وكان اسمه الحسين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. انتهى. وقد ورد أيضا في بعض أحاديث تسميته بعبد الله، كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث جابر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجته بالبيت على ناقته الجدعاء، وعبد الله بن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز، فإن قلت فإذا كان قد ورد مسمى بعبد الله هكذا. واتفق عليه ابن المديني والبخاري والحسين بن واقد وابن أبي حاتم وابن حبان وابن إسحاق في رواية سلمة بن الفضل عنه على تسميته بعبد الله. اقتضى ذلك ترجيح ما رجحه المصنف. قلنا: حديث جابر هذا لا يصح، فإن في إسناده عمر بن قيس، وهو الملقب سندل أو سندول، وهو أحد المتروكين، والأكثرون قالوا إنه عمرو، والله أعلم. الخلاصة أنه قد اختلف فيه. والأكثر على أنه عمرو، وبعض المحققين كالبخاري وابن المديني على أنه عبد الله. والنفس تطمئن إلى قول البخاري وابن المديني. ومنها العم والعمة ونحوهما. من ذلك رافع بن خديج عن عمه في حديث المخابرة: عمه هو زهير بن رافع الحارث الأنصاري. زياد بن علاقة عن عمه هو قطبة بن مالك الثعلبي بالثاء المثلثة. عمة جابر بن عبد الله التي جعلت تبكي أباه يوم أحد اسمها فاطمة بنت عمرو بن حرام، وسماها الواقدي هندا، والله أعلم. ومنها الزوج والزوجة. من ذلك حديث سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال، هو سعد بن خولة الذي رسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وكان بدريا. بروع بنت واشق، وهي بفتح الباء عند أهل اللغة، وشاع في ألسنة أهل الحديث كثرها. زوجها اسمه هلال ابن مرة الأشجعي على ما رويناه من غير وجه. زوجة عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي التي كانت تحت رفاعة ابن سموال القرظي، فطلقها، اسمها تميمة بنت وهيب، وقيل تميمة بضم التاء، وقيل سهيمة، والله أعلم. النوع الموفي 60. معرفة تواريخ الرواة، وفيها معرفة وفيات الصحابة والمحدثين والعلماء ومواليدهم ومقادير أعمارهم ونحو ذلك. روينا عن سفيان الثوري أنه قال: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أو كما قال. وروينا عن حفص بن غياث أنه قال: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه. وهذا كنحو ما رويناه عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان. فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال سنة ثلاث عشرة، يعني ومئة. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600. قلت: وقد روينا عن عفير بن معدان قصة نحو هذه جرت له مع بعض من حدث عن خالد بن معدان، ذكر عفير فيها أن خالدا مات سنة 400. ينظر لما تقدم الكفاية صفحة 193 والجامع الأول 132. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي وحدث عن عبد الله بن حميد سألته عن مولده وسأل عن عبد بن حميد سألته وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 فذكر عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200 فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته ب13 سنة. وبلغنا عن أبي عبد الله الحميدي الأندلسي أنه قال: ما تحريره 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم يجب تقديم التهمم بها العلل. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف أحسن كتاب وضع فيه ابن ماكولة ووفيات. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب الدارقطني والمؤتلف والمختلف وأحسن كتاب. الآن يذكر عدة أنواع العلل، أحسنها علل الدارقطني، والمؤتلف والمختلف أحسنها كتاب الماكولة. والمؤتلف والمختلف أحسن كتاب وضع فيه ابن ماكولة ووفيات الشيوخ، وليس كتاب الماكولة. وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن ماكولة ووفيات الشيوخ، وليس فيه كتاب قلت استقطع فيه، وإلا فيوجد كثير وألف في هذا الباب وليس فيها استقطاع. قلت فيها غير كتاب، ولكن من غير استقطاع وتعميم وتواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، ولذلك ونحوه سميت تواريخ. وأما ما فيها من الجرح والتعديل ونحوهما فلا يناسب هذا الاسم، والله أعلم. ولنذكر من ما هو أوسع في التاريخ؟ ما هو أوسع كتاب جمع في تاريخ الوفيات؟ أوسع كتاب جمع في تاريخ الوفيات تاريخ الإسلام للذهبي. ولنذكر من ذلك عيونا، أحدها الصحيح في سنن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: النوع الموفي 60، معرفة تواريخ الرواة. وقبض صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول 11 من الهجرة انتهى. وفيه أمران، أحدهما أنه لا يصح أن يكون يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول 11 يوم الاثنين بوجه من الوجوه، وذلك لاتفاقهم على أن حجة الوداع كان يوم عرفة، فيها يوم الجمعة لحديث عمر المتفق عليه. وإذا كان كذلك فإن كانت الأشهر الثلاثة وهي ذو الحجة والمحرم وصفر كوامل فيكون 12 شهر ربيع الأول يوم الأحد، وإن كانت أو بعضها ناقصة فيكون 12 من شهر ربيع الأول إما الخميس أو الجمعة أو السبت. وهذا الاستشكال ذكره السهيلي في كتاب الروض الأنف، وقال: لم أرى أحدا تفطن له انتهى. وهو استشكال لا محيط عنه، وقد رأيت لبعض العلماء جوابا عنه، فأخبرني قاضي القضاء عز الدين بن جماعة رحمه الله تعالى أن والده كان يحمل قول الجمهور ل12 ليلة خلت منه أي بأيامها كاملة، فتكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في اليوم 13، وتفرد على هذا الشهور الثلاثة كوامل. وفي هذا الجواب نظر، من حيث أن كلام أهل السير يدل على وقوع الأشهر الثلاثة نواقص أو على نقص اثنين منها. فأما ما يدل على نقص الثلاثة فروى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض لاثنتين 22 ليلة من صفر، وكان أول مرضه فيه يوم السبت، وكانت وفاته يوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. وقوله كانت وفاته اليوم العاشر أي من مرضه، ويدل على ذلك أيضا ما روى الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 بقيت من صفر، إلى أن قال: اشتكى ثلاثة عشر يوما، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. ويجمع بين قولي سليمان التيمي ومحمد بن قيس في مدة المرض أن المراد بالأول اشتداده وبالثاني ابتداؤه، وكذلك ما رواه الخطيب في كتاب أسماء الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة ابن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 8 أيام، فتوفي لليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث، فجعل مدة مرضه 8 أيام، فلو ثبت حملناه على قوة المرض إلا أنه لا يصح ففي إثناره أبو بشر المصعبي واسمه أحمد بن مصعب ابن بشر المروزي، وقد اتهمه مصعبي لا يصح ففي إثناره أبو بشر المصعبي واسمه أحمد بن مصعب ابن بشر المروزي، وقد اتهمه الدارقطني وابن حبان بوضع الحديث. والعمدة على قول سليمان التيمي أنه كانت وفاته في ثاني الشهر، وحكاه الطبري عن ابن الكلب وأبي مخنف، وهو راجح من حيث التاريخ، وكذلك القائلون بأنه يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول، وهو قول موسى بن عقبة والليث ابن سعد، وبه جزم ابن زبر في الوفيات وحكاه السهيلي عن الخوارزمي عن الخوارزمي قال السهيلي: وهذا أقرب في القياس مما ذكره الطبري عن الكلب وابن مخنف. قلت: لكن وأبي مخنف وأبي مخنف قلت لكن سليمان التيمي ثقة والإسناد إليه صحيح، فقوله أولى ولا يمتنع نقص 3 أشهر متوالية. ومن المشكل أيضا قول ابن حبان وابن عبد البر أنه بدأ به مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر، فهذا مما لا يمكن، وسببه أنهما قال توفي يوم الاثنين 12 وجعلا مدة مرضه 13 يوما، فأنتج لهما هذا التاريخ الفاسد، وهما في ذلك موفقان للجمهور، فهو قول ابن إسحاق ومحمد بن سعد وسعيد بن عفير، وصححه ابن الجوزي، وتبعهم المصنف والنووي في شرح مسلم والمزي في التهذيب والذهبي في العبر، وفيه ما تقدم. الأمر الثاني الخلاصة في ذلك أن الثابت أنه في ربيع وفي اليوم الاثنين، ولكن لا يمكن أن يكون في 12، لأن الأشهر إذا كانت كاملة فلا يوافق ذلك، وإذا كانت ناقصة فلا يوافق ذلك. الأمر الثاني أن قول المصنف أنه مات ضحى يشكل عليه ما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفيه فألقى السجف وتوفي من آخر ذلك اليوم، فهذا الحديث دال على أنه تأخر بعد الضحى، وقد يجمع بين الحديث وبين من قال توفي ضحى أن المراد أول نصف الثاني من النهار، فهو آخر وقت الضحى، فهو من آخر النهار باعتبار أنه من النصف الثاني، ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لله وإنا إليه راجعون، ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس فهذا جمع حسن بين ما اختلف من ذلك في الظاهر بين ما اختلف في ذلك في الظاهر والله أعلم. تطحفت كلمة جمع في نسختنا، فهذا جمع حسن. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وعمر في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وعثمان في ذي الحجة سنة 35، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، وقيل ابن 90، وقيل غير ذلك. وعلي في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63، وقيل ابن 64، وقيل ابن 65. وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36، وروينا عن الحاكم أبي عبد الله أن سنهما كان واحدا، كان ابني 64. وقد قيل غير ما ذكره الحافظ. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: وتوفي أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13. انتهى. وتقييد بجمادى الأولى مخالف لقول الأكثرين، فإنهم قالوا في جمادى آخر، وبه جزم ابن إسحاق وابن زبر. فإنهم قالوا في جمادى آخر. فإنهم قالوا في جمادى الآخرة، وبه جزم ابن إسحاق وابن زبر وابن قانع وابن حبان وابن عبد البر وابن الجوزي والذهبي في العبر. وحكى ابن عبد البر عن أكثر أهل السير أنه توفي في جمادى الآخرة لثمان بقين منه، وما جزم به المصنف هو قول الواقدي وعمر بن الفلاس، وبه جزم عبد الغني في الكمال، وتبعه المزي في التهذيب والذهبي في مختصراته منه والله أعلم. وطلحة والزبير جميعا في جمادى الأولى سنة 36. انتهى. وتقييده بجمادى الأولى مخالف أيضا لقول الجمهور، فإنهما قتل في وقعة الجمل، وكانت وقعة الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة، هكذا جزم به الواقدي وكاتبه محمد بن سعد وخليفة ابن خياط وابن زبر وابن عبد البر وابن الجوزي، وبه جزم المزي في التهذيب في ترجمة طلحة، وخالف ذلك في ترجمة الزبير، فقال كان قتله يوم الجمل في جمادى الأولى سنة 36، وسبب وقوعه في ذلك تقليد ابن عبد البر، فإنه اختلف كلامه في الترجمتين، فقال في كل منهما إنه قتل يوم الجمل، فقال في طلحة في جمادى الآخرة، وقال في الزبير في جمادى الأولى، وهو وهم لا يمشي إلا على قول من جعل وقعة الجمل في جمادى الأولى، وهو قول الليث بن سعد وأبي حاتم بن حبان وعبد الغني في الكمال، وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73 سنة، وسعيد بن زيد سنة 51، وهو ابن 74، وعبد الرحمن بن عوف سنة 32، وهو ابن 75 سنة، وأبو عبيدة ابن الجراح سنة 18، وهو ابن 58 سنة، وفي بعض ما ذكرته خلاف لم أذكره والله أعلم. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله وسعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وهو ابن 73 سنة. انتهى. وما قاله ابن الصلاح صدر به عبد الغني في الكمال كلامه، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه كان ابن 74 سنة، وهو الذي جزم به عمرو ابن علي الفلاس وابن زبر وابن قانع وابن حبان والله أعلم. قوله قال الإمام الصلاح رحمه الله تعالى: سبحانك الله. أخ يسأل: إذا أطلق معجم الطبراني يعني أيهما المقصود؟ المقصود به أكبر معجم الكبير. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.